لنبدأ. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فما زلنا مع لدى فئة الجنس. هذا الذي كنت أخشى. نعم، نبدأ. تجدوا يأتون يعني. مجلسون ما يأتي أحد. ما زلنا مع لدى فئة الجنس. عرفنا الكثير من أحكامها. تكلمنا عن عملها. تكلمنا عن شروط العمل، تكلمنا عن فقدان الشروط، تكلمنا عن العطف على اسمها مع تكرارها، تكلمنا عن العطف على اسمها بدون تكرارها، تكلمنا عن نعت اسمها، تكلمنا عن كل ذلك. تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقيت لنا مسألتان فقط في بابها. يعني السؤال تفضل. لا بأس، حتى يأتي الآخر. لا بأس. في المقطع أشار بقولي. تمام. اقرا شيء. يجود فيهما، وهذا فيهما يعود الى اين؟ في اي شيء؟ يعني اشار بقوله والثاني جعله. يعني الصفحه السابعه. في اي صفحه بالضبط؟ سبعه. يعني في بدايه الدرس الماضي. ما ادري من اين كان يبدا. الصفحه السابعه اخر وأشار بقوله والثاني جعله. وأشار بقوله والثاني جعله إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة المفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيهما خمسة أوجه. فيهما أي في الاسم الذي بعد لا الأولى مع الذي بعد لا الثانية. ليس مقصود به في لا الثانية والاسم الذي بعدها؟ لا الثانية؟ الاسم الذي بعد لا الثانية ليس يعني هو يقصد في مجموع التركيب ستخرج لك خمسة أوجه. لكن لو نظرت إلى الوجوه التي في الاسم الذي بعد لا الثانية هي في الحقيقة ثلاثة. بناء، لأن البناء مشترك، ورفع لأن الرفع مشترك، ونصب في الأول، أليس كذلك؟ فليست خمسة، لأن يوجد وجهان مكررات. هو يقصد التركيب الذي تكرر فيه لا عند العطف فيه كم وجها؟ خمسة أوجه. هذه الوجوه مجموع ما يجوز في الاسم الذي بعدها بعد لا الأولى مع الذي بعد لا الثاني. يعني مثلا تقول ببنائهما معا لا حول ولا قوة، أو بنصبهما معا لا، أو برفعهما معا لا حول ولا قوة، أو ببناء الأول ورفع الثاني لا حول ولا قوة، أو ببناء الأول ونصب الثاني لا حول ولا قوة. أنت معي؟ أو هذه الخمسة فيما أظن. تقول لا حول ولا قوة، هذا واحد. لا حول ولا قوة، هذا واحد. لا حول ولا قوة، هذا واحد. لا حول، نعم عفوا، لا حول ولا قوة، هذا الرابع. لا حول ولا قوة، هذا الخامس. أنت معي؟ فخمسة أوجه في التركيب، لكن ليست في الاسم الذي بعد لا وحده. في الاسمين طبعا، عن فيهما يقصد في الاسم الذي بعد لا الأولى والذي بعد لا الثاني. في استاذ لا حول، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. لا، في الثاني لو قلت حول في البداية. نعم. لا تقول قوة. لا نصب. لا لا. امنع النصب. امنع النصب. تمام. لو قلت لا حول قل ولا قوة أو ولا قوة، لكن في الأول لا حول لك ما تريد. نعم. قوة قوة قوة. تمام؟ أين الإخوة؟ ذهبوا ولم يرجعوا؟ نعم، رجعوا. يا وليد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فما زلنا مع لدى فئة الجنس، وقد تكلمنا عن الكثير من المسائل المتعلقة بها وبمعموليها، ولم يبقى لنا من هذه المسائل إلا مسألتان فقط. المسألة الأولى دخول الهمزة على لا. إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس، عليكم السلام ورحمة الله، فهل يبقى لها عملها وكل تفاصيل ذلك، أم يزول بعض العمل؟ المسألة الأولى، إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس، نحن نقول مثلا لا طالب حاضر. أنا أخبرتك بهذا، قلت لك لا طالب حاضر، أخبرتك. فأنت أردت أن تتأكد من فلان فسألته ألا طالب حاضر، هل فعلا لا يوجد أحد حاضر؟ أنتم معي؟ فهنا دخلت الهمزة على لن في. ما يكون أم لا؟ ما حكم لا؟ هل يبقى لها ما لها من العمل قبل دخول الهمزة؟ أم أن الهمزة تؤثر؟ هذا الذي سنتعرف عليه. المسألة الثانية حذف خبر لا إذا دل عليه دليل. فهاتان المسألتان هما اللتان بقيتا لنا في باب لن فيه للجنس. بالنسبة للمسألة الأولى وهي تأثير همزة الاستفهام إذا دخلت على لن فيه للجنس، بالنسبة لهذه المسألة قال ابن مالك رحمه الله وأعط لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، وأعط لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يريد أن يقول كل الأحكام التي ثبتت للنافية للجنس قبل دخول الهمزة عليها، كل هذه الأحكام، أحكام شروط العمل، إلغاء العمل إن فقدت الشروط، العطف مع تكرار لا أو بدون تكرار لا، النعت، نعت اسمها، كل هذه الأحكام التي ثبتت للا ومعموليها قبل دخول همزة الاستفهام تثبت لها كذلك بعد دخول همزة الاستفهام. يعني الهمزة لا تؤثر شيئا في أحكام لا، لكن طبعا تأثيرها في العمل، عفوا تأثيرها في المعنى، تأثيرها في ماذا؟ في المعنى. يصبح سؤال، يصبح إنشاء قبل دخول لا إخبار. أنا أقول لك لا طالب في الفصل، هذا إنشاء أم خبر؟ تفضل، هذا خبر. إذا دخلت لا أصبح إنشاء. أسألك ألا طالب في الفصل؟ قيل لي لا طالب في الفصل، فأردت أن أتأكد فسألت ألا طالب في الفصل. أنتم معي إخواني أم لا؟ فعند الإثبات، عند الإثبات يجاب ببلى كما هو معروف، وعند النفي يجاب بماذا؟ يجاب بنعم. ما يا إخواني أم لا؟ أقول مثلا ألا طالب في الفصل، عند الإثبات لا طالب فعلا، تقول بلى. عفوا، عند الإثبات، عند إثبات الوجود تقول بلى، يعني كقوله تعالى مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين، عند الإثبات تقول بلى. ما معنى بلى؟ بلى ليس أحكم الحاكمين، أم بلى هو أحكم الحاكمين؟ يزول النفي، هذا يثبت النفي، المنفي يثبت، هذا معنى الإثبات هنا. ففي قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، طبعا تجيب ببلى للإثبات، يعني بلى هو أحكم الحاكمين، وليس المقصود بلى ليس أحكم الحاكمين. هذا لو قلت نعم، هذا لو قيل نعم، بدل لو قلت، لو قيل نعم يعني نعم ليس الله بأحكم الحاكمين. كذلك قال الله سبحانه وتعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. بلى لست ربنا أم بلى أنت ربنا؟ أنت. إثبات، والنفي يذهب الآن. فإذا قيل لك لا طالب في الفصل وأردت أن تتأكد من حقيقة الأمر فسألت ألا طالب في الفصل، فعند الإثبات تقول بلى، يعني بلى ليس المقصود لا يوجد، بل بلى يوجد. أنتم معي إخواني؟ يوجد طلاب. وإن قيل نعم يعني نعم لا طالب في الفصل، هذا نفي. أنتم معي؟ كما لو قيل حاشا لله أليس الله بأحكم الحاكمين، كما لو قيل نعم يعني نعم ليس الله بأحكم الحاكمين. واضح هذا الكلام؟ فالمهم الأحكام النحوية التي تثبت لله قبل دخول همزة الاستفهام تبقى لها بعد دخول همزة الاستفهام. هذا على رأي من؟ على رأي ابن مالك رحمه الله، لأن سيبويه يعني يخالف في بعض الأشياء كما سيأتي في خلال الشرح إن شاء الله. لكن رأي ابن مالك أن أحكام الهم، أحكام لا بعد دخول الهمزة هي كأحكامها قبل دخول ماذا؟ قبل دخول الهمزة. وهذا هو الأسهل، هذا هو الأسهل. أنت كما سترى بعد قليل رأي سيبويه فيه شيء من يعني شيء من التكلف يعني كما سيأتي بعد قليل. قال رحمه الله وأعط لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. واضح؟ جميل. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا دخلت همزة الاستفهام على لن نافية للجنس ها بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها. هذا رأي ابن مالك وهو الأسهل. فتقول: ألا رجل قائم، وألا غلام رجل قائم، وألا طالعا جبلا ظاهر. في هذه الأمثلة الثلاثة مثل الاسم لا مفرد مضاف شبه وما زال العمل، لا ما أثرت في العمل. قال: وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمهما قبل دخوله لا تغيير. لكن قال بعد: هكذا أطلق المصنف رحمه الله. ابن مالك عمم الأمر، لم يقيده ببعض الأحوال. قال: هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا، أي في هذا الموضع. قال: وفي كل ذلك تفصيل. انتبه، هو يقول وفي كل ذلك هناك تفصيل، يعني الأمر ليس على الإطلاق. ما التفصيل؟ انتبه معي. لا قبل دخول الهمزة كانت إخبارا، لما دخلت الهمزة أصبحت الجملة إنشاء استفهام، أليس كذلك؟ جميل، استفهام. وفي البلاغة يقولون الاستفهام له غرض أصلي وله أغراض أخرى فرعية. الغرض الأصلي من الاستفهام هو طلب العلم بشيء مجهول، هذا هو الأصل. لماذا أسأل في الأصل؟ أسأل لأنني جاهل وأريد أن أتعلم أو أن أعلم، فهذا هو الأصل في الاستفهام. أسألك متى الدرس؟ أين المسجد؟ من أين أنت؟ لأنني جاهل بهذه الأشياء. لكن قد يخرج الاستفهام عن هذا الأصل. قد يسأل المتكلم وهو عالم ليس بجاهل، لأنه لا يقصد من السؤال أن يعلم شيئا مجهول، يقصد غرضا آخر، يقصد الاستهزاء أحيانا، أليس كذلك؟ يقصد التعجب أحيانا، صحيح أم لا؟ قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. هل هذا استفهام على الحقيقة أم يقصد به التعجب؟ يقصد به التعجب. أنتم ما يقول أم لا؟ الرجل الذي حكى الله قصته في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هل هو كان ينكر قدرة الله؟ لا، ما كان ينكر قدرة الله، لكن يتعجب، يتعجب. أنتم معي؟ قال الله تعالى حكاية عن المستهزئين بالنبي، قال سبحانه: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هذا ليس استفهام، هم يعلمون أنه الذي يزعم أنه رسول، فليسوا جهالا بهذا، إنما هم يستهزئون. أنتم معي أخواني أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. فالاستفهام له غرض أصلي وهو طلب العلم بشيء مجهول، وله أغراض أخرى فرعية تفهم من السياق أو من المقام. كذلك لن نافية مع الاستفهام، الاستفهام بها قد يكون على الحقيقة، كما قلت قبل قليل: أخبرت، قيل لك لا طالب في الفصل، فأردت أن تتأكد فذهبت إلى المسؤول عن المكان: ألا طالب في الفصل؟ ألا طالب حاضر؟ هذا استفهام على الحقيقة، أنت فعلا تريد إجابة بإثبات أو بنفي. أنتم ما يا إخوان؟ جميل. لكن أحيانا قد يكون الاستفهام بها لغرض آخر، قد يكون الاستفهام بلا مع الهمزة للتوبيخ، توبيخ اللوم الشديد، فلان يفعل المعاصي ومنغمس فيها، فتقول له: ألا رجوع عن المعاصي؟ هذا ليس استفهام على الحقيقة، أنت تقصد بهذا الاستفهام توبيخه على ما يفعل. تفهم معنى التوبيخ؟ اللوم، اللوم الشديد، التعنيف، فتقول له: ألا رجوع عن المعاصي؟ هذا استفهام يقصد به التوبيخ. قد يقصد بالاستفهام التمني، الاستفهام بلا مع بالهمزة مع لا، قد يقصد به التمني. رجل عجوز يقول: ألا رجوع إلى الشباب؟ هذا تمني، هو طبعا يعرف أنه يعني لا رجوع إلى الشباب، أنتم معي؟ لكن يتمنى ذلك. فانتبهوا معي، التفصيل الذي سيذكر بعد قليل هو تفصيل بناء على معنى الاستفهام. فابن عقيل قال: وفي كل ذلك تفصيل. فسيقول إذا كان الاستفهام على الحقيقة أو كان للتوبيخ فلا لها نفس الأحكام التي ثبتت لها قبل الاستفهام. وأما إن كان الاستفهام للتمني فسيبويه رحمه الله له كلام في حكم لا خاص به هو. لماذا؟ لأن سيبويه انفرد بوجه وهو أن لا مع اسمها في محل ماذا؟ في محل مبتدأ. فإذا كان الاستفهام بلا إذا كانت الهمزة مع لا للتمني فلسيبويه رحمه الله تعالى كلام في حكم إعمال لا سيأتي. قال ابن عقيل رحمه الله هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا وفي كل ذلك تفصيل. قال وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي، هذا على الحقيقة يعني تسأل عن النفي، قيل لك لا طالب في الفصل فأردت أن تتأكد فقلت ألا طالب في الفصل؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ ها؟ قال وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر، نعم يثبت لها من الأحكام ما ثبت لها قبل دخول الهمزة، فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء. تمام يا إخواني؟ جواز الإلغاء هذا عند التكرار مع وجود الشروط جواز. قال فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت، رجل شاب ويفعل شيئا لا يليق بحاله بالشيء فيقال له ألا رجوع وقد شبت، يوبخه يلومه بشدة على استمراره في هذا. ومنه قوله ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم بعده هرم. لماذا لا لا ليس شاب، شبت شابة بيض شعرك أصبحت عجوزا. نعم. قال ومنه قوله ألا الرعواء لمن ولت شبيبته، الرعواء رجوع مصدر الفعل الرعوى، الرعوى بمعنى رجع. فيقول ألا الرعواء لمن ولت شبيبته، الشبيبة أي الشباب يعني، ولت أي ذهبت، ذهب شبابه خلاص، ها أنت كما يقال يعني بينك وبين الموت ها مسافة قليلة. تمام. فيقول ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب، المشيب عكس الشبيبة، المشيب الشيب، وآذنت أعلمت وأخبرت ولا الشباب، هذا يؤذن بمجيء المشيب، يؤذن يعني يعلم ويخبر خلاص، إشارة إلى دخول الشيب. وآذنت بمشيب بعده هرم، الهرم ها الضعف الشديد، الضعف الشديد، وهذا طبعا يكون عند الكبر في السن. نعم. فالشاهد ألا الرعواء، ألا الرعواء لمن ولت شبيبته، فهنا الاستفهام يقصد به التوبيخ، فعملت لا كما ترى نصبت الاسم محلا الرعواء، والخبر محذوف كائن لمن ولت شبيبته. تمام. قال ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم، فعلا يستفهم عن يسأل على الحقيقة يعني، لا يوبخ لا يتمنى، هذا سؤال على الحقيقة، ألا رجل قائم يعني هل فعلا لا يوجد رجل قائم، ألا رجل في الدار، أنتم معي. ومنه قوله ألا اصطبار لسلمة أم لها جلد، أنتم معي. طبعا الهمزة هنا في قوله ألا اصطبار لسلمة أم لها جلد، الهمزة هنا يقصد بها التصور، طلب التعيين، إما أن تقول لها اصطبار أو أن تقول لا اصطبار لها، يعني الهمزة في المثال الأول ألا رجل قائم يقصد بها التصديق، تصديق طلب معرفة صحة الإسناد، وهذا يأتي في البلاغة، أنتم معي. كما أقول أم أم أم أسافر محمد، هذا تصديق، طلب التصديق، إن سافر فقل نعم وإلا فقل لا. وقد يطلب بها التصور، طلب التعيين، أسافر زيد أم أقام، فإما أن تقول سافر وإما أن تقول أقام عند الإجابة، لا يقال هنا نعم أو لا، صحيح أم لا. أقول لك إدراك المفرد، نعم أقول لك أراكبا جئت أم ماشيا، أراكبا جئت أم ماشيا، الإجابة لا تكون بنعم أو بلا، هنا تكون بالتعيين بتحديد أحد الشيئين راكبا أو ماشيا. فهنا المهم الشاهد ألا اصطبار لسلمة أم لها جلد؟ هو يسأل فعلا على الحقيقة، هل هي فعلا لا صبر لها أم لها جلد؟ الجلد الصبر والتحمل، أنتم معي؟ جميل. قال بعد: وإذا قصد بألا، وإذا قصد بألا التمني فذهب المازني إلى أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام. خلاص، إذن هذا يتناسب مع قول ابن مالك. قال: وعليه يتمشى إطلاق المصنف. جميل. لكن سيبويه في التمني له كلام خاص به. قال: ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم. يتمشى يعني يذهب. يتناسب. نعم. وعليه يتمشى إطلاق المصنف. ما يمكن أن أقول يتناسب إطلاق المصنف أو يتوافق إطلاق المصنف. قال: ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم. جميل. قال: ولا يجوز إلغاؤها، يعني لا يجوز إلغاؤها حتى لو كررت، حتى لو، لأن جواز الإلغاء هذا عند التكرار فقط. أنتم ما يخوانهم لا، عند عدم التكرار ووجود الشروط يجب الإعمال. عند عدم التكرار ووجود الشروط يجب ماذا؟ يجب أن تعمل. ما رأينا جواز الإعمال والإلغاء إلا إذا وجدت الشروط وتكررت، أليس كذلك؟ لذلك قال: ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها. يعني يبقى لها عملها في الاسم، لا يجوز الإلغاء. قال: ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. انتبه معي. هو قال رأي سيبويه إذا قصد بألا التمني يجب أن تعمل، يجب أن حتى لو كررت. تمام. قال بعده: قال ولا يجوز الإلغاء، هذا معنى يجب أن تعمل. قال بعده: ولا الوصف النعت يعني أو العطف على اسمها بالرفع مراعاة للابتداء. وجه الرفع في النعت، طبعا هي في يجب أن تعمل. تمام. وإذا وجبت أن تعمل فلك في العطف ثلاثة أوجه في الاسم الثاني في حال التكرار، تذكرون؟ بناء ونصب ورفع. ومن وجوه الرفع كنا نقول وجوه الرفع ثلاثة، منها الرفع على محل، الرفع عطفا على محل لا مع اسمها، أليس كذلك؟ لما كنا نقول لا طالب حاضر ولا مدرس، قلنا الرفع فيه ثلاثة أوجه، ممكن مبتدأ، وممكن اسم لا الثانية على أنها تعمل عمل ليس، وممكن معطوف مرفوع على محل لا مع ماذا؟ مع اسمها. هذا الوجه عند سيبويه إذا قصد بألا التمني لا يجوز، لا يجوز العطف بالرفع مراعاة للا لمحل لا مع ماذا؟ مع اسمها. يبقى لك الرفع على الابتداء والرفع على أنه اسم للا الثاني. ثم أيضا في النعت، في النعت أيضا قلنا يجوز في النعت بالشروط التي ذكرنا بناؤه ونصبه ورفعه، أليس كذلك؟ لا طالب مجتهد، هذا من الوجوه، لا طالب مجتهد في الفصل. فهنا في وجه الرفع كنا نقول مجتهد هذا مرفوع نعتا لي لا مع ماذا؟ مع اسمها، أليس كذلك؟ هذا الوجه أيضا في النعت ممنوع عند من؟ عند سيبويه إذا قصد بألا التمن. واضح هذا؟ يعني لو سيبويه هذا خاص بسيبويه. نعم، هذا قال مذهب سيبويه. والآخر المذهب المازني الجمهور هذا هو يعني هو فرض، لم يعني المازني الواضح انه فرض، لكن كلامه يتناسب مع كلام ابن مالك ومع اطلاق ابن مالك. ابن مالك رحمه الله قال يثبت لها من الاحكام ما ثبت لها قبل الاسلام، وهذا اسهل. تمام. وهذا اسهل. يعني مثلا في البيت، في المثال الاخير، لو قيل الا طالبة ألا طالب في الفصل ونقصد التمني، وجاء نعت وهو مجتهد، يجوز وجهان فقط في هذه الحالة عند سيبويه: ألا طالب مجتهدة وألا طالب مجتهدا. لكن ألا طالب مجتهد هذا لا يجوز عند سيبويه، لكن عند ابن مالك وغيره جائز لأنه لم يقيد الأمر بشيء. هل يجوز دخول الهمزة على الذي يعمل عملا ليس بقصد يعني يفيد نفي الجنس؟ لا مشكلة، لا مشكلة. على كل حال الهمزة الظاهر يعني أو يمكن أن نقول الأحسن والأسهل أن دخول الهمزة لا يؤثر في العمل. أنت معي؟ دخول الهمزة لا يؤثر في العمل، لكن تتحول الجملة من إخبار إلى إنشاء. بلغة تصبح. من إخبار إلى إنشاء تصبح سؤال. طيب قال بعده ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردة. ماء الأولى اسم لا والخبر محذوف التقدير ألا ماء هنا، وكلمة ماء بدل من كلمة ماء الأولى على المحل، بدل منصوب من ماء الأولى من اسم لا على المحل لأنه في محل نصب. وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات. الشاعر دون تمني ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، الأصل بدون كلمة ولا نعت لكلمة عمر، نعت لكلمة عمر، عمر نكرة، وجملة ولا بمعنى ذهب وانصرم، هذه جملة نعت للاسم، وكلمة مستطاع خبر لا. الأصل ألا عمر مستطاع رجوعه. أنتم ما هذا تمني طبعا، هذا تمني كما يقول العجوز ألا رجوع إلى الشباب، تمام، فهذا نفس المعنى تقريبا. فعمر اسم لا ومستطاع هذا خبر لا. واضح يا إخوان؟ جميل. المسألة الأخيرة في باب لا نافية للجنس هي مسألة حذف خبرها جوازا إذا دل عليه دليل. قال فيها ابن مالك رحمه الله وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. نعم، في باب لا نافية للجنس الأولى والأحسن حذف الخبر إذا دل عليه دليل، تمام، كقولنا لا إله إلا الله أي لا إله حق أو لا إله معبودة معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، وكقوله سبحانه قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، لا ضير أي لا ضير علينا، ضير يعني ضرر، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أنتم معي يعني لا ضرر في الإسلام ولا ضرار، تمام، وكأن تقول لفلان لا بأس يعني لا بأس في ذلك، وكأن تقول لو لا حرج أي لا حرج عليك أو لا حرج في ذلك، واضح؟ فالغالب الشائع حذف خبر لا إذا دل عليه دليل. قال رحمه الله وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر أي حذفه إذا بشرط إذا المراد مع سقوطه ظهر، واضح هذا الكلام؟ هذا هو الشرط، يعني الأفصح. نعم الأحسن، نعم هذا الأفصح، حتى في القرآن وفي الحديث تجد هذا، وحتى في العبارات لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من باب الإيجاز، شاع يعني انتشر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى إذا دل دليل على خبر لا نافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين، هناك من يوجد، وكثر حذفه عند الحجازيين، كثر فقط أفضلية أو أكثرية، ومثاله أن يقال هل من رجل قائم فتقول لا رجل، وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين. قال ولا فرق في ذلك في الحذف يعني بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل أو ظرفا أو جارا ومجرورا، لا فرق يعني أي خبر في أي نوع، نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل، فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجوز حذفه عند الجميع، طبعا الشيء بدون دليل لا يصح حذفه لأنه لن يعلم ولا يوجد فائدة من الكلام في هذه الحالة، تمام، نحو قول صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، لو حذفت كلمة أغير في غير كلام النبي ماذا يقال؟ لا أحد ماذا؟ لا يفهم الكلام، تمام. قال وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح، أيضا يعني مثال، أنا لو قلت لك لا طالبة فقط وأنت لا تدري يعني عما أتكلم ستقف لا تفهم شيئا، لا طالبة ماذا؟ حاضر غائب لا تدري، صحيح أم لا؟ لو كان جواب في السؤال يصح، نعم طبعا دليل من السياق من المقام يصح، بل يجب عند بعضه يجب الحذف من الولدان، نعم كريم نعت لكريم. قال بعد: وإلى هذا أشار المصنف بقوله: إذا المراد مع سقوطه ظهر. واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه، فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم. نعم. هل يصح الاستفهام بدون عدد الاستفهام؟ مثلا نقول هذا من خصائص الهمزة فقط. بدون استفهام. نعم، بدون أن تذكر الأداة تقصير. نعم، فهمت. هذا من خصائص الهمزة. من خصائص الهمزة في الاستفهام جواز الاستفهام بها مع حذفه. أنت معي؟ أنا أسأله: سافرت؟ ها؟ أقصد يعني أسافرت؟ هذا من خصائص الهمزة. تمام؟ هناك ايضا بمناسبه حذف الخبر، قالوا ايضا ورد في بعض الجمل حذف اسمها جوازا، لكن هذا قليل. حذف اسم لا جوازا بشرط الدليل ايضا، لكن هذا قليل. كقولهم مثلا: لا عليك. لا عليك، عليك هذا خبر ليس اسما، واين اسم لا في هذه الحاله؟ محذوف، والتقدير لا حرج عليك أو لا بأس عليك، لكن هذا قليل. أنتم معي؟ طيب، بهذا نكون والحمد لله. بهذا نكون والحمد لله. الاستبارة يعني نوع الهمزة. ماذا؟ نوع الهمزة في أي شيء؟ الاستبارة. نعم، هذه همزة سؤال على الاستفهام، همزة التصور هنا. كيف نفرق بين همزة التصور والتصديق؟ أولاً همزة التصور، يعني هذا يعرف في البلاغة بالتفصيل، لكن على كل حال همزة التصور يأتي بعدها أم، ويأتي بعد أم معادل لما بعد الهمزة، كمثل أراكباً جئت أم ها ماشية، لا أقول أم زيد لأن زيد ليس معادل لراكباً، أقول أراكباً جئت أم ماشية. تمام؟ أقول أزيد مجتهد أم ها، لا أقول أم بليد، أقول أم محمد. أزيد يقابله من؟ لا يقابله بليد، يقابله محمد. فهمزة التصور يأتي بعدها أم، ويأتي بعد أم معادل مساو أو في درجة ما بعد الهمزة، والإجابة تكون بالتعيين، بتعيين أحد الشيئين، إما أن تقول زيد أو تقول محمد، تقول راكبا أو ماشيا. همزة التصور، همزة التصديق لا يأتي بعدها أم، وطبعا لا يوجد معادل يعني، والغرض منها معرفة صحة الإسناد. هل سافر زيد؟ أنت تريد أن تعرف هذا الإسناد وقع أم لم يقع، سافر أم لم ها؟ أم لم يسافر. فإن قيل نعم إذن الإسناد صحيح موافق للواقع، وإن قيل لا إذن الإسناد غير موافق للواقع. هذا اسمه التصديق. تمام؟ وطبعا لا يوجد معادل كما قلنا، والإجابة بنعم أو بلا. معادل يعني في التعريف لا لا، معادل أي في در، ليس مشكلة في تعريفه والتنكير، يكون في درجة الاسم الذي بعد الهمز أو في درجة اللفظ الذي بعد الهمز. اسمع، أنا أقول مثلا: أمحمد مسافر أم؟ ماذا نضع بعد أم؟ نضع أمحمد مسافر أم مقيم، أم أمحمد مسافر أم زيد؟ ما الذي بعد الهمزة؟ محمد، صحيح أم لا؟ لو أردنا أن نذكر بعد أم معادلا أي شيئا في درجة محمد، نقول مقيم أم نقول زيد؟ عالم عالم، مسؤول عنه مسؤول عنه، أليس كذلك؟ فهذا معنى المعادل. لو بدأت بمحمد تأتي بعد أم بشيء يعادل محمد، أمحمد مسافر أم زيد؟ طيب لو بدأت بمسافر، لو قلت أمسافر محمد ها؟ ماذا تقول؟ أم زيد أم أم مقيم؟ أم مقيم. هذا معنى المعادل، يكون هذا الاسم الذي بعد الهمزة بعد أم في درجة الاسم الذي بعد باب جديد يا إخواني، أخير باب جديد أخير من النواسخ، وهو باب ظن وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله: انصب بفعل القلب جزئي ابتدى، أعني رأى خالى علمت وجد، ظن حسبت وزعمت مع عد، حجدر وجعل اللذك اعتقد، وهب تعلم والتي كصيرة، أيضا بهنصب مبتدا وخبر. نعم، انتبهوا معي، ظن وأخواتها يا إخوان أفعال ناسخة تدخل كذلك على الجملة الاسمية، تنصب المبتدأ والخبر معا على أنهما مفعولان لها ولأخواتها، يقال مفعول أول ومفعول ثاني. فيقال مثلا محمد مريض، هذا مبتدا وخبر. اذا دخل ظن او احد اخواته او احدى اخواته يقال ظننت محمدا مريضا، بنصب المبتدا وبنصب الخبر. هذه الافعال من حيث المعنى يقسمونها ثلاثه اقسام، يقولون افعال الظن وافعال اليقين وافعال التحويل. افعال الظن اشهرها ظن، حسب، زعم، خال، جعل، انتم معي كما سياتي في الامثله، هذه اشهرها. ويوجد ايضا فعل من افعال الظن جامد وهو هب. هب بمعنى ظن. هب ليس الامر من وهب. يوجد وهب بمعنى منح واعطى، الامر هب. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، لا، هذا هب، هذا امر من وهب، ليس داخلا في اخوات ظن. يوجد هب جامد امر فقط، ليس له ماض ولا مضارع، يساوي الامر من ظن. اقول لك هب نفسك طبيبا، هب نفسك بمعنى ظن نفسك طبيبا. فافعال الظن اشهرها ظن، حسب، زعم، خال، هب، جامد يلزم الامر، يساوي الامر من ظن. وايضا جعل من افعال الظن، جعل. قال سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. العلماء يقولون جعلوا هنا بمعنى ظنوا، وظنوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هذه أشهر أفعال الظن. أفعال اليقين أشهرها علم، وجد، رأى، درى، ألف، وتعلم. وتعلم أيضا أمر جامد، ليس تعلم الذي هو أمر من تعلم، تعلم العلم، تعلم اللغة، ليس هذا. تعلم هنا بمعنى اعلم، جامد يلزم صورة الأمر، ليس له ماض ولا مضارع. أنتم معي إخواني أم لا؟ ففي أفعال الظن يوجد فعل جامد وهو هب بمعنى ظن، وفي أفعال اليقين يوجد فعل جامد وهو تعلم بمعنى علم. أقول تعلم الإسلام خيرا، يعني اعلم أن الإسلام خير. أنتم معي إخواني؟ تعلم الاجتهاد سبيل النجاح، أي اعلم، أي تيقن أن الاجتهاد سبيل النجاح. واضح؟ فعندنا أفعال للظن، عندنا أفعال لليقين. والقسم الثالث اسمه أفعال التحويل. أفعال التحويل أشهرها جعل، اتخذ، صير. جعل، جعلت الدقيق خبزا. اتخذ، قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، معنى جعل. صير، صيرت الماء ثلجا، أو صيرت الدقيق خبزا. هذه أشهرها. ظن، يقين، تحويل. أفعال الظن واليقين معا تسمى أفعال القلوب، لأن محلها القلب. أفعال الظن واليقين تسمى أفعال القلوب. ولذلك يمكن أن نقسم تقسيما آخر، نقول هذه الأفعال ظن وأخواتها قسمان: أفعال القلوب وأفعال التحويل. وأفعال القلوب منها ظن ومنها يقين، وعملها واحد، تنصب جزئي الابتداء، تنصب جزئي الابتداء، يعني تنصب المبتدأ والخبر. قال ابن مالك رحمه الله: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى، خالى، علمت، وجد، ظن، حسبت، وزعمت، ما عد، حجى، درى، وجعل، الذك، اعتقد، وهب، تعلم، والتي، كصيرة. أيضا بهنصب مبتدا وخبرا من البداية وإن كان الأمر واضحا. قال: انصب بفعل القلب، هذا القسم الأول أفعال القلوب ظن ويقين. انصب بفعل القلب جزئي ابتدا، يعني المبتدا والخبر. ماذا يقصد بأفعال القلب؟ قال: أعني رأى، خال، وهو ذكرها مختلطة، يعني فعل لليقين بعده فعل للظن بعده فعل لليقين، ما دام العمل واحد. ما دام العمل واحد وأنت تفهم المعنى. قال: أعني رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، زعم، عد. عد من أفعال الظن. أقول: كنت أعد زيدا ماهرا، كنت أعد زيدا عالما، كنت أعد يعني كنت أظنه. أنتم معي إخواني؟ فعد من ليس العد بمعنى عد واحد اثنان ثلاثة، لا، عد هنا بمعنى ظن. تمام إخواني؟ حجة أيضا بمعنى ظن من أفعال الظن. نحن ذكرنا الأشهر، وهناك أفعال زائدة، هنا أفعال زائدة. حجى بمعنى ظن. أنتم معي؟ أقول حجوت زيدا طبيبا، حجوت زيدا طبيبا بمعنى ظننت زيدا طبيبا. قال أيضا درى، درى طبعا هذا لليقين، درى بمعنى علم لليقين. وقال بعد وجعل اللذ كاعتقد، جعل اللذ، اللذ هذه لغة في الذي، أنتم معي، لغة في الذي، أي جعل الذي كاعتقد. الفعل جعل يكون من أخوات ظن، لكن بشرط أن يكون بمعنى ظن لاعتقاد، يعني ليس جعل، الفعل جعل له معنى آخر. مر بنا جعل في أفعال الشروع، تذكرون جعل الأستاذ يشرح، فهو يقصد بقوله وجعل الذ كاعتقد الاحتراز من جعل الذي بمعنى شرع أو بدأ. هذا الآخر لا ينصب مفعولين، لكن هذا الذي بمعنى اعتقد هو الذي ينصب ماذا؟ هو الذي ينصب مفعولين. تمام يا إخواني؟ وأيضا أحسنت، وأيضا أفعال التحويل فيها جعل، جميل، هذا معنى آخر أو ثالث للفعل جعل. جعل يأتي للشروع، يأتي للظن، يأتي للتحويل. تمام يا إخواني؟ فقوله وجعل الذي اعتقد احتراز من هذه المعاني الأخرى. نعم، فهو من أفعال الظن كالآية وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال بعد وهب تعلم، كلاهما جامد، هب للظن وتعلم لليقين، وكلاهما ملازم لصيغة الأمر. قال بعد، بعد أن انتهى من أفعال القلوب، قال والتي كسيارة، أيضا بهنصب مبتدا وخبرا. هذا القسم الثاني، الأفعال التي كسيارة، سيارة بمعنى حول، يدل على التصيير، على التحويل والتغيير، يقصد بهذا الأفعال التي تدل على التصيير والتحويل كسيارة وجعل واتخذ. واضح يا إخوان؟ قال هذه أيضا انصب بها المبتدأ والخبر لأن لها نفس العمل. تمام؟ قال ابن عقيل رحمه الله هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء، وهو ظن وأخواتها، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يدل على اليقين، وذكر المصنف منها خمسة، رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم، والثاني منها ما يدل على الرجحان، يقصد أفعال الظن يعني، وذكر المصنف منها ثمانية، قال وظن وحسب وزعم وعد وحج وجعل وهب. وهب الواو حرف عطف ليست من الفعل، هب، أنتم ما يخالي؟ سيأتي بعد ذلك بأمثلة من القرآن ومن الشعر لهذه الأفعال. قال فمثال رأى قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء، هو الله سبحانه هو الأكبر من كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنونا. قال فاستعمل رأى فيه لليقين. انتبهوا معي، هذه الأفعال بعضها قد يخرج عن الأصل في معناه، يعني غضنا الأصل للظن، لكن قد يخرج إلى اليقين، قد يستعمل دالا على العلم، على اليقين، كقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، طبعا هذا لا يعقل أنه بمعنى الظن، تمام، وإنما هو يعني يوقنون أو يعلمون. والفعل رأى العكس، ظن للظن وقد يستعمل لليقين، رأى العكس، رأى لليقين وقد يستعمل للظن، كقوله سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. في هذه الآية استعمل رأى بالمعنيين، إنهم أي المشركون والكافرون يرونه بعيدا، يظنونه يوم القيامة، ونراه قريبا يعني ونعلمه قريبا. واضح هذا الكلام؟ قال رحمه الله فاستعمل رأى فيه لليقين، وقد تستعمل رأى بمعنى ظن كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه. ومثال علم، علمت زيدا أخاك، وقول الشاعر علمتك الباذل المعروف، ويجوز المعروف يعني بوجهين، يعني الباذل المعروف على أن المعروف مفعول للباذل، مفعول لاسم الفاعل، ويجوز المعروف على الإضافة، على الإضافة في اللفظ، لكن طبعا منصوب أيضا في المحل. علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل، الشاهد علمتك الباذل المعروف. ومثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وجد هنا بمعنى علم، يعني وإن علمنا أكثرهم لفاسقين. ومثال دار قوله دريت الوفي العهد، ويجوز العهد والعهد، الوجود ثلاثة، يا عروف ارتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد. الشاهد دريت الوفية. الفعل دار هنا مبني للمجهول. أنتم معي؟ فمفعوله الأول طبعا الفعل دار أصلا ينصب مفعولين. الأصل دريتك الوفية. دريتك دريتك الوفية. أي علمتك الوفية. فهذا الفعل الذي ينصب مفعولين عند بناء المجهول أحد المفعولين يكون نائما والثاني يبقى منصوبا. أنتم معي إخواني أم لا؟ أنا أقول دريتك وفية. عند البناء المجهول أقول دريت وفية. فالتاء كانت الكاف دريتك. أنتم معي إخواني أم لا؟ تحولت إلى ضمير رفع لتكون نائبا عن الفاعل دريت. والوفية هو المفعول الثاني كما واضح إخوان؟ قوله العهد. العهد بالوجوه الثلاثة. العهد على الإضافة الوفية العهد، والعهد على أنه شبه مفعول به، لأن كلمة وفي صفة مشبهة ومعمولها قد يرفع أو ينصب أو يجر. معمول صفة المشبهة كما سيأتي إن شاء الله قد يرفع على أنه فاعل. الوفية دريت الوفية العهد قد يرفع على أنه فاعل، وقد ينصب على أنه شبه مفعول. شبه ماذا؟ شبه مفعول به العهد. وقد يجر على أنه مضاف إليه. وهذا البيت روي بالوجوه الثلاثة. قال ومثال تعلم، وهي التي بمعنى علم. قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها. تعلم هنا بمعنى علم. تعلم شفاء النفس يقصد راحة النفس، يعني تعلم شفاء النفس قهر الغلبة قهر عدوها. فبالغ بلطف في التحيل والمكري. قال وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين. قال ومثال الدالة على الرجحان أي على الظن قوله خنت زيدا أخاك. هذا ظن في الأصل. قال وقد تستعمل خال لليقين كقوله دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. الشاهد هنا وخلتني ليسم، هو يقول دعاني الغواني. الغواني المفرد غانية، وهي المرأة الجميلة كما يقال، يعني التي استغنت بجمالها عن الزينة. دعاني الغواني عمهن، يقولون لي يا عم، يعني يشعرونني بأنني أكبر منهن سنا، يعني بأنني عجوز يعني. قال وخلتني ليسم، يعني أنا ليسم أنادى به. أنتم معي؟ يعني كما يتضايق بعضكم الآن إذا قيل له يا برنس أو يا كابتن أو يا أو نودي أو قيبس هكذا يعني. تمام؟ فهو يقول وخلتني ليسم. خلت هنا بمعنى علمت، ليس بمعنى ظننت، يعني هو يعني لا هذا ليس في ظن. عفوا يا اخواني، السلام عليكم. الو السلام عليكم. الحمد لله. من؟ لا نحن في ما زلنا في دار أويس. السلام عليكم. السلام عليكم. قال بعد وظننت زيدا صاحبك. وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أي علموا. وحسبت زيدا صاحبك، وقد تستعمل لليقين كقوله حسبت التقى والجود خير تجارة الرباحة إذا ما المرء أصبح ثاقلا، بمعنى علم. ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. شاهد فإن تزعميني كنت أجهل. تزعميني أنتم معي؟ الياء تزعمي هذا فاعل تزعم، ياء المخاطبة. أنتم معي إخواني أم لا؟ والأصل تزعمينني، لكن حذفت النون للجزم فتزوم بحذف النون. تمام؟ فالياء الأولى تزعمي هي ياء المخاطبة، والنون نون الوقاية ليست نون الرفع، نون الرفع محذوفة، والياء مفعول به أول، والجملة كنت أجهل هذه مفعول به ثاني. قال ومثال عد قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدن. فلا تعدد أي فلا تظلم. ومثال حجى قوله قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. أحجو أي أظن. ومثال جعل قوله قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد احترازا من جعل التي بمعنى صير فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب وأيضا احترازا من جعل التي بمعنى شرع فإنها من أفعال الشروع تمام قال بعد ومثال هب فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا فهبني أي فظنني قال بعد ونبه المصنف بقول أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده انتبهوا معي هناك أفعال أخرى للقلوب يا إخوان كمثل أحب وكره وآمن أنتم معي هذه أفعال أيضا من أفعال القلوب لكن ليست التي تنصب مفعولين كما يعني نتكلم الآن أفعال القلوب التي نقصدها هي التي ذكرها ابن مالك هي التي ذكرها ابن مالك ولا تنصب مفعولين لكن الأفعال الأخرى كجبنا وخاف وأحب وكره هذه أيضا من أفعال القلوب لكنها لا تنصب ماذا؟ لا تنصب مفعولين فقوله أعني كذا كذا كذا هذا تقييد لهذه الأفعال ليست أفعال القلوب بإطلاق تنصب مفعولين لذلك قال ابن عقيل رحمه الله ونبه المصنف بقول أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب ومنها ما ليس كذلك منها ما لا ينصب مفعولين وهو قسمان لازم نحو جبنا زيد هذا فعل قلبي ولازم لا ينصب مفعولا تماما ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدا قال بعد هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب وهو أفعال القلوب قال وأما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي كسيارة إلى آخره فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر قال وعدها بعضهم سبعة بعض النحاة ذكر عد هذه الأفعال تحديدا فحددها سبعة أفعال سيارة نحو سيارت الطين خزفة الخزف هذه الأواني التي تصنع من الطين بعد إحراقه تمام بعد تشكيله وحرقه سيارت أي حولت وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي صيرناه ووهب الآن وهب انتبه بواو ليس هب هب من أفعال الظن تمام يوجد وهب لكن عندنا مشكلة أيضا عندنا فعل وهب بمعنى منح أعطى ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا ليس هذا يوجد معنى آخر لوهب وهو بمعنى صيرة كقول بعضهم وهبني الله فداءك وهبني كما مثل وهبني الله فداءك ليس بمعنى أعطاني بمعنى جعلني بمعنى صيرني الله فداء لك واضح هذا الكلام قال هنا ووهب كقولهم وهبني الله فداءك أي صيرني واتخذ بدون همزة يوجد اتخذ ويوجد اتخذ أيضا بحذف الهمزة كقوله تعالى لتخذت عليه أجرا لتخذت بدون الهمزة واتخذ بالهمزة كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وترك أيضا هنا بمعنى سيارة يوجد ترك بمعنى ترك الشيء يعني لم يأخذه يعني. تركت القلم تركت المال هذا ينصب مفعولا واحد لتخذت عليه أجرا لاتخذت يعني. نعم يعني هو بنفس المعنى كله بمعنى سيارة تمام لكن الظاهر هنا اتخذ بمعنى جعلت لنفسك اجرا على هذا العمل القصه طبعا معروفه في سوره الكهف قال وترك كقوله تعالى اتخذ الله ابراهيم خليلا جعل نعم جعله خليلا له سبحانه وتعالى وترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وتركنا بمعنى وجعلنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يعني وجعلنا وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه شاهد حتى إذا ما تركته أخى القوم تركته أخى القوم يعني جعلته رجلا كغيره من الرجال أنتم يا إخوان قال ورد من الأفعال أيضا رد بمعنى حول أيضا ليس بمعنى رددت المال أو رددت الشيء لصاحبه لا قال وردت كقوله رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. فرد هنا بمعنى حول، جعل شعورهن السود بيضا، شيبهن. ورد وجوههن البيض سودا، جعل وجوههن سودا. واضح يا اخوان؟ وهب التي جمع يعني ال وهب التي جمع سيارة بمعنى جامدة، يعني الأفعال الجامدة من ظن وأخواتها ثلاثة فقط تحديدا: هب الذي بمعنى ظن، وتعلم الذي بمعنى علم، ووهب الذي بمعنى سيارة، هذا جامد. لكن الآخر وهب الذي بمعنى أعطى، هذا متصرف تماما، وهب يهب وهب هبة واهب الموهوب. طيب بعد ذلك قال ابن مالك عليه رحمة الله تعالى: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكي. ماذا يقصد بهذا؟ انتبهوا معي. نحن قلنا هذه الأفعال قسمان: أفعال القلوب وأفعال التحويل. فانتبه معي، أفعال القلوب ما عدا هب، طبعا هب وتعلم منها يعني، لكن الكلام الآتي هو لأفعال القلوب دون هب وتعلم. أفعال القلوب يا إخواني لها ثلاثة أحكام: حكم الأول وجوب الإعماء، حكم الثاني جواز الإعمال والإلغاء، حكم الثالث التعليق عن الحكم. نشير إشارة سريعة وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله. أفعال القلوب دون هب وتعلم، هذه الأفعال لها ثلاثة أحوال: أحيانا يجب إعماله، يجب أن تنصب المبتدأ والخبر، وأحيانا يجوز إعمالها وإلغاؤها، إن شئت أعملت وإن شئت أهملت، وأحيانا يكون لها حكم آخر يسمى التعليق عن العمل. أنتم معي؟ فهذه الأحكام طبعا سنفصلها بعد الصلاة بلا شك. هذه الأحكام هي لأفعال القلوب دون هبوة وتعلم. بالنسبة للحكم الأول وجوب الإعمال، الأفعال الأخرى أفعال التحويل وهب وتعلم لها نفس الحكم، لكن هذه الأفعال الأخرى دون أفعال القلوب ليس لها الجواز وليس لها ماذا؟ التعليم. فانتبه، هذا الحكم وجوب الإعمال هذا في كل الأفعال، هذا الحكم موجود في كل ماذا؟ في كل الأفعال، لكن الحكمان الأخيران جواز الإعمال والإلغاء والتعليق، هذان الحكمان خصان بماذا؟ بأفعال القلوب دون هبوة. لذلك قال: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب. يعني هذان الحكمان الإلغاء والتعليق، الإلغاء والتعليق، هذان الحكمان خاصان بالأفعال التي قبل هب. ارجع للأفعال التي قبل هب ستجد أنها أفعال القلوب دون هب وتعلم. هب وتعلم جامدان مستثنيان. أنتم يا إخواني لا. فهذا الحكم وجوب الإعمال موجود في كل الأفعال، في أفعال القلوب كلها وفي أفعال التحويل، لكن أفعال القلوب دون هب وتعلم لها هذه الأفعال لها حكمان خاصان بها: أحياناً يجوز إعمالها وإلغاؤها، وأحياناً تعلق عن ماذا؟ عن العمل، مع الحكم الأول الذي هو أحياناً يجب أن تعمل. أنتم معي إخوان؟ إذن المهم يعني هذان الحكمان جواز الإلغاء والتعليق عن العمل هذان خاصان بماذا؟ بأفعال القلوب لا بأفعال التحويل، ثم بأفعال القلوب دون هبوة واضح؟ لذلك وطبعا سنفصل ما معنى الإلغاء، ما معنى التعليق، متى يكون ذلك، سنعرف إن شاء الله بعد الصلاة. لكن المهم في الأبيات قال: وخص بالإلغاء والتعليق ما من قبل هب. جميل جدا. والأمر هب قد ألزم، ينبه على أن الفعل هب يلزم ماذا؟ يلزم المأمور. ثم قال كذا تعلم في البيت الثاني، كذا تعلم أي فعل تعلم أيضا ألزم ماذا؟ ألزم الأمر. واضح هذا الكلام؟ طيب ما دونهما، ما دون هب وتعلم من الأفعال يتصرف أم لا؟ يتصرف، وتصريفه معلوم زكن أي علم، إلا الفعل وهب كما سيذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى. أنتم يا إخوان؟ قال كذا تعلم، ثم بعد ذلك ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكن. يعني هذه الأفعال دون هب وتعلم ووهب تتصرف، يأتي لها غير الماضي، وكل الأحكام التي تثبت للماضي سواء كان الحكم وجوب إعمال أو جواز أو تعليق، كل هذه الأحكام التي تثبت للماضي تثبت أيضا للمضارع وللأمر وللمصدر من هذه الأفعال كما سنفصل بعد الصلاة إن شاء الله.